الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهيل، تنفيذ متعب السليمي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييك وأرحب بك مع بيان ألفاظ من كتاب الله العزيز. الباء والواو والراء. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الفرقان: ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. واحدهم بائر، ومنه قولهم: نعوذ بالله من بوار الأيم، أي كسادها، وهو أن تبقى المرأة في بيتها لا يخطبها خاطب من بارة السوق إذا كسدت، والأيم التي لا زوج لها، وهي مع ذلك لا يرغب فيها أحد. وبار الطعام وبارة السوق أي كسدت. وقال عبد الله ابن الزبعرى: يا رسول المليك، إن لساني راتق ما فتقت إذ أنا بور. وقال بعضهم: رجل بور ورجلان بور ورجال بور وقوم بور، وكذلك الواحدة والثنتان والجميع من المؤنثة. وفي مسائل نافع بن الأزرق لعبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: أخبرني عن قوله تعالى: وكنتم قوما بورا. قال: هلك بلغة عمان، وهم من اليمن، أما سمعت قول الشاعر: فلا تكفروا ما قد صنعنا إليكم وكافوا به، فالكفر بور لصانعه. الباء والياء والتاء. قال الله سبحانه وتعالى في سورة النساء: فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، أي قدروا ذلك ليلا. قال عبيدة بن همام أحد بني العدوية: أتوني فلم أرض ما بيتوا، وكانوا أتوني بشيء نكر، لأنكح أيمهم منذرا، وهل ينكح العبد حر لحر؟ بيتوا أي قدروا بليل. وقال النمر ابن تولب: هبت لتعذلني من الليل اسمعي، سفها تبتك الملامة فهجعي. كل شيء قدر بليل فهو تبيت. والعرب تقول: هذا أمر قدر بليل وفرغ منه بليل. ومنه قول الحارث ابن حلزة: أجمعوا أمرهم عشاء فلما أصبحوا أصبحت لهم ضوضاء. وقال بعضهم: بيت طائفة أي بدل. وأنشد بيت الأسود ابن عامر ابن جويه الطائي: وبيت قولي عبد المليك قاتلك الله عبدا كفورا. الباء والياء والضاد. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الصافات: كأنهن بيض مكنون. العرب تشبه النساء ببيض النعام. قال امرؤ القيس: كبكر المقانات البياض بصفرة، غذاها نمير الماء غير محلل. والمكنون المصون، يقال كننت الشيء إذا صمته، وأكننته أخفيته. الباء والياء والنون. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: قل إني على بينة من ربي، أي بيان. وقال: أبينة تبغون بعد اعترافه وقول سويد قد كفيتكم بشرا، أي بيانا. التاء والباء والباء. قال الله سبحانه وتعالى في سورة هود: وما زادوهم غير تتبيب. وفي مسائل نافع بن الأزرق لعبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: أخبرني عن قوله تعالى غير تتبيب. قال: تخسير. أما سمعت قول بشر بن أبي خازم: هم جدعوا الأنوف فأوعبوها وهم تركوا بني سعد تبابا. التاء والراء والباء. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الطارق: خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. الترائب معلق الحلي على الصدر. قال المثقب العبدي: ومن ذهب يشن على تريب كلون العاج ليس بذي غضون. والترائب جاء في التفسير أنها أربعة أضلاع من يمنة الصدر وأربعة أضلاع من يسرة الصدر، وجاء أنها اليدان والرجلان والعينان. وقال أهل اللغة: الترائب موضع القلادة من الصدر. وأنشدوا لامرئ القيس: مهفهفة بيضاء غير مفاضة ترائبها مصقولة كالسجنجلي. والسجنجل المرآة وهي معربة. وفي مسائل نافع بن الأزرق قال: أخبرني عن قوله تعالى والترائب. قال: هو موضع القلادة من المرأة. أما سمعت قول الشاعر: والزعفران على ترائبها شرقا به اللبات والنحر. وقال الله سبحانه وتعالى في سورة البلد: أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. قال نافع بن الأزرق: أخبرني عن قوله تعالى ذا متربة. قال: ذا حاجة وجهد. أما سمعت قول الشاعر: تربت يداك ثم قل نوالها وترفعت عنك السماء سجالها. التاء والراء والفاء. قال الله سبحانه وتعالى في سورة هود: واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. ما أترفوا فيه أي ما تجبروا وتكبروا عن أمر الله. الباء والسين والسين. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الواقعة: إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا. بست لثت وخلقت. قال الشاعر: لا تخبز خبزا وبسا بسا ولا تطيل بمناخ حبسا. قيل إنه للص من غطفان أراد أن يخبز عجينا فأكله عجينا لأنه كان خائفا يريد الهرب. والمراد بالبس أن يلت الدقيق بالزيت أو السمن، ويسمى حينئذ بسيسة، ويؤكل دون خبز. وبست أيضا سيقت وانساقت. قال الشاعر: وانبس حبات الكثيب الأهيلي. الباء والسين والقاف. قال الله سبحانه وتعالى في سورة قاف: والنخل باسقات لها طلع نضيد. باسقات أي طوال، ويقال جبل باسق وحسب باسق. قال ابن نوفل لابن هبيرة: يا ابن الذين بفضلهم بسقت على قيس فزاره. الباء والسين واللام. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت. معنى تبسل بعملها تكون غير قادرة على التخلص. والمستبسل المستسلم الذي يعلم أنه لا يقدر على التخلص. قال الشاعر: وإبسالي بني بغير جرم بعوناه ولا بدم مراقي، أي إسلامي إياهم. والبيت لعوف ابن الأحوص الباهلي. كان أسلم أبناءه لرجل من بني قشير رهينة في دم رجل منهم، ثم ندم على ذلك. وبعوناه بالعين المهملة، أي جنيناه، أي أنه أسلمهم من غير أن يكون هو أو أحد منهم ارتكب جريمة. قال النابغة: ونحن رهنا بالأفاقة عامرا بما كان في الدرداء رهنا فأبسلا. وقال الشنفرا: وهو شاعر جاهلي من صعاليك العرب وفتاكهم، هنالك لا أرجو حياة تسرني سمير الليالي مبسلا بالجرائر. وفي مسائل نافع بن الأزرق لعبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: أخبرني عن قوله تعالى أن تبسل، قال: تحبس. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت قول زهير: وفارقتك برهن لا فكاك له يوم الوداع فقلبي مبسل غلقا. هنا تنتهي هذه الحلقة، إلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حميم. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب